وطعام الذين أوتوا الكتاب

إذ جعل فيكم أنبياء يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

وفي العذاب هم خالدون

الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء